بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب زكاة الفطر لثلاثة أشياء: الإسلام وغروب يوم غروب الشمس، ومن آخر يوم من شهر رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، ويزكي عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده، وقدره 5 أبطال وثلث بالعراقي. فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: زكاة. فصل. زكاة الفطر. تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى تكلم زكاة المعدن عروض التجارة تقام عروض التجارة هذه أخذنا، لكن ويخرج من ذلك رب الأشر وما استخرج من معاني الذهب والفضة لم تشرح. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عروض التجارة، يعني تجب الزكاة في عروض التجارة. تقدم أن تكلمنا على هذا، وقلنا هذا باتفاق الأئمة، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. وأيضا قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأيضا حيث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة إلى آخره. وكذلك أيضا قلنا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة، فعمر بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. والمقصود بعروض التجارة، المقصود بعروض التجارة هو كل ما أعد للبيع والشراء، كل ما أعد للبيع والشراء. وعلى هذا العروض تنقسم إلى أقسام، العروض تنقسم إلى أقسام. ذكرنا الأقسام هذه؟ أربعة. ها؟ أربعة. ما هي؟ أو خمسة. ما أعد للبيع والربا فيه زكاة. ثم العروض المعدة للتقنية لا زكاة فيها. القنية. القنية. نعم. العروض التي للتأجير ليس فيها زكاة، لكن الزكاة في الأجرة. نعم حسنت. ثم من أراد أن يبيع للتخلص منه لا زكاة فيها. طيب. إذا اشترى أرضا يريد بيعه لكن ليس الآن، فزكاته مرة واحدة. نعم. إذا يريد في زيادة السعر، هذه زيادة مرة واحدة. أيضا إذا اشترى أرضا ويريدها، يريد البناء عليها، هذه ليس فيها زكاة. نعم. قال: عند آخر الحول بما اشتريت به. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أنها تقوم بما اشتريت به. والرأي الثاني أنها تقوم بثمنها في الوقت الحالي. فمثلا إذا اشترى عروض للتجارة، اشترى كتبا أو مواد غذائية اشترى هذه الكتب أو المواد الغذائية لكي يبيع ويشتري، إذا حال الحول تقوم بسعر البيع كم تساوي الآن؟ إذا كان يبيع جملة تقوم بسعر الجملة، وإذا كان يبيع أفرادا تقوم بسعر ماذا؟ الأفراد. واضح؟ ها؟ قال ويخرج من ذلك ربع العشر، وقلنا بأنها تقوم بالذهب أو الفضة عروض التجارة، بالفضة لأنه أحوط، ويخرج ربع العشر يعني ينظر إلى الثمن ويقسمه على 40، والناتج هو الزكاة. ثمن يقسمه على 40 والناتج هو الزكاة. قال فصل زكاة المعدن والركاز. قال وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. المعدن ما يخلقه الله عز وجل في الأرض، من ذهب أو فضة أو حديد ونحو ذلك. والمعدن تجب فيه الزكاة باتفاق الأئمة، ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فقال ومما أخرجنا لكم من الأرض، ويدخل في ذلك المعدن. وقال المؤلف رحمه الله من معادن الذهب والفضة، خص المؤلف رحمه الله تعالى الوجوب بالذهب والفضة فقط. وعلى هذا لو استخرج حديدا أو رصاصة أو ماء أو نحاسا أو صفرا على كلام المؤلف لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. والرأي الثاني ومذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك أن هذا لا يختص بالذهب والفضة، بل كل معدن استخرج من الأرض فيه الزكاة في الجملة. وعلى هذا إذا استخرج معدن الحديد أو معدن الذهب الفضة الرصاص أو النحاس نقول بأنه تجب فيه الزكاة، وهذا القول هو الصواب، وهو الذي يدل له قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا الصواب في هذه المسألة. والمعدن يقوم بالأحض الفقراء من الذهب أو الفضة، مثلا إذا استخرج رصاصا أو صفرا أو نحاسا ما هو الأحض الفقراء؟ الفضة. فإذا أخرج ما قيمته 595 غراما من الفضة فإنه تجب فيه الزكاة. إذا أخرج ما هذه قيمته نقول بأن الزكاة تجب فيه. وقول المؤلف يخرج منه ربع العشر في الحال، هذا يخرج منه ربع العشر قدر الزكاة. وقوله في الحال يعني أنه لا يشترط له الحول، لأن هذا كالثمرة لا يشترط له الحول لأنه كالثمرة. ولما تقدم من الآية قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. الركاز بمعنى مركوز مفعول، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، معنى مدفونهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ففيه في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول وفي الركاز الخمس، ما يوجد في باطن الأرض لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى، أن يكون من دفن الجاهلية، أي ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعرف ذلك بأن يكون على الموجود شيء من صور ملوكهم وآلهتهم، أو كتب ذلك بالتاريخ ونحو ذلك، فهذا فيه الخمس. هذا ركاز الرقاب بن سلم فيه الخمس. القسم الثاني ما يوجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما وجد تكون عليه علامة أنه دفن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تاريخ أو أحد كتب عليه أحد ملوك الإسلام ونحو ذلك. فهذا حكمه حكم اللقطة، من وجده يعرفه عاما ثم بعد ذلك يقول له. القسم الثالث ما يشك فيه، لا يعلم هل دفن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك علامة، فهذا حكمه حكم القسم الثاني، يكون كاللقطة. وقول المؤلف رحمه الله فيه الخمس كما جاء فيه في الحديث في الصحيحين وفي الركاز الخمس، لكن هذا الركاز هل هو خاص بالذهب والفضة أو يشمل كل ما ركز؟ قد يكون موجود من النحاس، من الرصاص، من الصفر، من غير ذلك، واضح؟ من اللؤلؤ، من المرجان. المشهور مذهب الإمام الشافعي أنه خاص بالذهب والفضة، بمعنى أن الشافعية يغلبون في الركاز حكم ماذا؟ ها؟ الثمانية، صح، الذهب والفضة، لكن عبارة أجمل يغلبون فيه حكم الزكاة. الجمهور يغلبون فيه حكم الفيء، وهذا يترتب عليه، هذا الكلام يترتب عليه مسائل. فالشافعية يخصون الركاز بأي شيء؟ بالذهب والفضة فقط، يعني ما يوجد من لؤلؤ أو مرجان أو نحاس أو غير ذلك أو قطع أثرية ليست من الذهب والفضة لا تأخذ حكم الركاز. والجمهور لا يخصونه بالذهب والفضة، كل ما يوجد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ ركاز. هذه الأولى. الثانية، مصرفه، ما هو مصرفه؟ الشافعية ماذا يقولون؟ مصرفه مصرف الزكاة. عند الجمهور مصرفه مصرف الفيء. ايش معنى الفيء؟ كيف يصرف؟ ها؟ لا، هذا عند الشافعية، لكن يصرف في مصالح المسلمين، واضح؟ لكن الشافعية يقولون بأنه يصرف لمن؟ ها؟ لأهل الزكاة، الأصناف الثمانية. وهل المسألة الثالثة، وهل يعتبر في الركاز النصاب، أو نقول تجب الزكاة، أو نعم يجب الخمس في قليله وكثيره؟ هذا موضوع. فعند الشافعية النصاب، عند الجمهور لا يشترط النصاب، والصواب أنه يغلب فيه حكم ماذا؟ الفيء، ولا يغلب فيه حكم الزكاة. فتجب الزكاة فيها خمس في قليله وكثيره. قال: فصل. زكاة الفطر، وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: زكاة مضاف والفطر مضاف إليه، وهذا من إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان. وقد دل على زكاة الفطر القرآن كما في قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فذهب طائفة من فسر أن المراد بالزكاة هنا ماذا؟ زكاة الفطر. أذبح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأيضا حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والرقيق والحر والرقيق من المسلمين. صحيحين. وأيضا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. قال: وتجب بثلاث أشياء: الإسلام، لقوله في الحديث من المسلمين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان متى تجب زكاة الفطر؟ زكاة الفطر لها 5 أوقات: وقت الوجوب، وقت الجواز، وقت الاستحباب، وقت الكراهة، وقت التحريم. ستأتي لك. هذا وقت الوجوب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. وهذا قول جمهور العلماء. وعند الحنفية تجب متى؟ بطلوع الفجر من يوم العيد. وكلهم يستدلون بحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. ما المراد بالفطر؟ هل المراد بالفطر الفطر من الشهر، وذلك بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، أو الفطر من اليوم وذلك يكون بطلوع الفجر من يوم العيد؟ واضح؟ وش يترتب على الخلاف هذا؟ هذا الخلاف يعني هل تجب زكاة الفطر بغروب الشمس أو بطلوع الفجر من يوم العيد؟ الجمهور أنها تجب متى؟ بغروب الشمس. حنفية بطلوع الفجر. وش يترتب عليه؟ رتب عليه مسائل. المسألة الأولى: من أسلم بعد الغروب وقبل طلوع الفجر، ها؟ بعد الغروب وقبل طلوع الفجر لا تجب عند الحنفية. لا تجب عند الجمهور. تجب عند من؟ الحنفية. هذا. من تزوج زوجة أو أحسن، من ولد له ولد بعد الغروب وقبل طلوع الفجر تجب عند الحنفية. تجب عند الحنفية ولا تجب عند الجمهور. طيب لو ولد له ولد قبل غروب الشمس؟ قبل غروب الشمس. نعم. الشمس. تجب عند الجمهور. تجب عند الجمهور. عند الحنفية تجب. تجب. نعم تجب. طيب. إذا اشترى رقيقا بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر لا تجب عند الجمهور. لا تجب عند الجمهور. تجب عند من؟ الحنفية. تزوج زوجة بعد الغروب وقبل طلوع الفجر لا تجب عند الجمهور. ها؟ لا تجب عند الجمهور. نعم صح. لكن الحنفية أيضا تجب، لكنهم يقولون لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته. نعم كما سيأتي إن شاء الله. قال لك: وجود والثالث وجود الفضل عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم. وجود الفضل يعني أن يجد قوته وقوت عياله يوم العيد. ضابط الغنى ما هو ضابط الغنى؟ يوم العيد يجد قوته وقوت من يمون أولاده. الزائد يخرجه بزكاة الفطر. فمثلا لو كان عنده صاعان، صاع قوتهم قوت أولادي يوم العيد، والصاع الثاني زائد، ها ما الحكم؟ يخرج ماذا؟ تجب زكاة، تجب زكاة الفطر عليه. كيف جاهز؟ لا وجوب. وجوب يجب. يعني إن الذي أعطاه يعني زكاة جاهز. ما أعطاه هو الآن يعني أنت الآن ما يجب عليك زكاة الفطر حتى تجد قوت أولادك يوم العيد. فإذا كان مثلا عندك صاع تحتاج لأولادك لك ولأهلك وأولادك، وصاع ثاني زائد، ها؟ تجب زكاة الفطر أو لا تجب؟ تجب عليك زكاة الفطر. واضح؟ ها؟ هذا الوجوب. طيب لو ما وجدت إلا صاعا واحدا لا تجب. ما الحكم؟ لا تجب. الإمام أحمد يقول لا بد أن يملك قوته قوت من يمونه يوم العيد وليلته، يضيف الليلة. المؤلف ما أضاف الليلة، هذا يظهر أنه أقرب والله أعلم. واضح؟ يعني قول المؤلف أقرب. أقرب نعم. قال ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين الصاع. يزكي عن نفسه، واضح النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر كما في حديث ابن عمر، فرض زكاة صاعا من تمر صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والرقيق من المسلمين، يجب أن يزكي. طيب قال لك وعمن تلزمه نفقته، يعني الذين ينفق عليهم يجب عليه أن يزكي عنه. فإذا كان عنده أولاده الكبار ينفق عليهم في البيت يجب أن يزكي، يخرج عنهم زكاة الفطر. عنده زوجته ها يخرج عنها ولا يخرج؟ يخرج. عنده أولاده الصغار، عنده أبوه وأمه ينفق عليهم، يجب عليه ماذا؟ أن يخرج عنه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول أكثر العلماء، واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدوا الفطرة عمن تمونون. ضعيف لا يثبت. أدوا الفطرة عمن تمونون، هذا ضعيف لا يثبت. الرأي الثاني رأي الحنفية أنه يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده الصغار فقط. أما الزوجة هل يجب عليها ولا يجب عليه؟ لا يجب، تخرج عن نفسه. أبوه لا يجب. لا يجب. أمه لا يجب. أولاده الكبار لا يجب. أعمامه أخواله لا يجب. لا يجب عليه أن يخرج إلا عن ماذا؟ عن نفسه وأولاده الصغار. وهذا هو الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الصغير والكبير يخرج عن أولاد الصغار. ولهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما قال نافع قال حتى إن كان لا يخرج عن بنية عن أولادي. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه ما يجب عليه أن يخرج إلا عن ماذا؟ أولاده. أو لو تطوع وأخرج عنهم جزاه الله خيرا، لكن لو قال كل يخرج عن نفسه فكل يخرج عن نفسه ولا يجب عليك، لأن الحديث الوارد بهذا كما ذكرنا أنه ضعيف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن صحبه ومن والاه. يستغرب حتى الزوجة. ها؟ ويسأل حتى الزوجة. إيه عدد حكوا إلى الله. الزوجة ما عندها مال إلا مال الزوجة. ما يجب عليها يا إن وجدت أخرجت، إذا كانت فقيرة ما عندها شيء ما يجب عليها. قال صاعا من قوت بلده وقدره 5 أرطال وثلث في العراقي. صاع. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من الطعام كما في حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد. طيب، الرأي الثاني رأي الحنفية، يقولون إن أخرج من البر أخرج ماذا؟ نصف صاع، وإن أخرج من غيره مما تجب فيه أخرج صاع، يعني من الشعير، من الأقط، من الزبيب، من التمر يجب صاع، من البر نصف صاع. وهذا ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وخالفهم أبو سعيد. أما أبو سعيد فقال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وهذا هو الأقرب. وإلا ورد عن كثير من الصحابة أنه يكفي نصف صاع إذا كان من أي شيء، من البر، إذا كان من البر يكفي نصف صاع. ولما كان في عهد معاوية قدم المدينة وخطب الناس فقال أرى أن مدين من سمراء الشام من البر يعدل صاعا من شعير، فأخذ الناس بهذا. لكن الأحوط ما ذهب إليه أبو سعيد وأنه يخرج كم؟ صاع. قال المؤلف رحمه الله من قوت بلده، هم الشافعية يقولون يجزي في زكاة الفطر ما يجزي في زكاة المال، يجزي في زكاة الفطر ما يجزي في زكاة المال. وش زكاة المال اللي عنده من الخارج من الأرض؟ وش الواجب في الخارج من الأرض؟ الحبوب، تمر، تمر من الثمار، التمر والعنب. ومن الحبوب ها؟ كل ما يقتات ويدخر. أحسن، كل ما يقتات ويدخر. نعم، فهم يقولون يجزي في زكاة الفطر ما يجزي في زكاة الخارج من الأرض كما تقدم هذا. وعند المالكية يخرج من غالب قوت البلد، والحنابل يقول 5 أشياء: تمر، زبيب، شعير، البر، الأقد. الحنفية 4: تمر، شعير، الزبيب، البر. ها؟ ها؟ نعم، الأقط اللبن المجفف. نعم، الصواب في ذلك أنه يجب ما كان من غالب قوت البلد، ينظر إلى ما يقتاته أهل البلد. إذا كانوا يقتاتون البر، البر، الرز، الرز، الشعير، الشعير، التمر، التمر، الملح، الملح، الأقط، الأقط، اللحم، اللحم، الزبيب، الزبيب، ينظر إلى ما هو قوت أهل البلد. قدر صاع، الصاع كم؟ 5 أرطال وثلث. كم يساوي بالغرامات؟ ها؟ 2.40 كيلو. بالبر الجيد، بالبر الجيد 2.40 كيلو. كيلوين يساوي 2.40 كيلو بالبر. بالرز 2.5 كيلو. زين، نتوقف هذا. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم.